بتاعتنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة جميلة جدا حلقتنا النهاردة كلها أمل وتفاؤل صراحة حلقة بيت منورة النهاردة بتكلم الناس اللي بيبعتوا يقولوا احنا عندنا هزيمة نفسية احنا منكسرين احنا يأسين انا مش مقدرة نفسي لان زوجي مش مقدرني او هو يقول انا في الحياة خلاص بقيت كده ما عارف دوري وبقيتش حتى كاره البيت وكاره هرجع وكاره اشوف حتى الناس مش عايزة اتعامل مع الناس وانا حاسس بنوع من قلة الثقة سواء في نفسي او في قدراتي النهاردة هنتكلم عن حتة تنمية جميلة كده في البداية بنبه اهو هقول حاجات ونقط مهمة ورقة وقلم مكتوب ورايا عنوان حلقتنا الجميل النهاردة انت تستحق انت تستحق هنقصلها زي ما احنا متعودين شرعي وهنقصلها علمي النهاردة هنقول شوية نظرات تحفة جدا بس المستهدف خلي بالكوا فيه امل بنتعرض في حياتنا لكتير جدا جدا من خيبات الامل سواء بقى من تصرفات الاخرين او من تصرفاتنا احنا او احنا بنعمل حاجات تاذي نفسنا مواقف سلبيه بتاثر في نفسيه الشخص طبعا بطريقه سريعه جدا جدا وبطريقه محزنه يعني وخصوصا لو كان خيبات الامل ديت او المواقف السلبيه دي جايه من اشخاص مقربه لهم معزه خاصه عندنا قرابه زوج زوجه ارحام اصدقاء زملاء في العمل جيران او الناس المقربة لينا الحاجات دي بتأذي نفسيا فيبتدي بقى التفكير بإيه؟ التفكير السلبي اللي بيأثر على نفسية الشخص ذات نفسه بتحول للتفكير هزيمة نفسية رهيبة وانكسار في عقلية الشخص بطريقة غير عادية فاكرين لما حكينا قصة البطل اللي طلعته مرة عشان يعمل كان واحد كمال أجسام كده كان نفسي أعملها لكم النهاردة بس ما تعش الفرصة وطلعنا يعمل تاسك كده وهو بيلعب كمال أجسام أصلاً وبعدين جبناه وقلنا له على موقف سلبي وحزين في حياتك ويفتكره معرفش يقاوم إيديا يعني معرفش يقاوم إيدي وأنا بقول له حاول تقاومني لا انهزم الأفكار السلبية بتعمل هزيمة بتعمل انكسار ما تبقاش قادر تواجه الحياة ذات نفسها الهزيمة اليأس من الناس أو من الحياة نتيجة تفكير أرهق عقلك عقلك عمال يفكر بطريقة مرهقة جدا جدا الجوارح بقى تتبنى التفكير ده فيصاب الإنسان بالاكتئاب كره الحياة وبتحول بقى لا مش كره بس الحياة ده هو منعزل عايز يعيش في انعزالية مش عايز يكلم الآخرين مش عايز حتى حياة اجتماعية عايز يعيش لوحده ويبقى طبعا لو عاش لوحده بيعرض نفسه للمرض أكتر وأكتر الإنسان اللي ما بيقدرش إن هو يتوقف عن التفكير ده أو يوقف التفكير ده في دماغه قدامه يا إما يعيش في الماضي والذكريات المؤلمة وأزمات بقى الثقة والانكسار أو يقرر إن هو يعيش بتفكير إيجابي صحيح الجمال بقى إن أنت عندك القدرة إنك تقرر إن أنت عندك القدرة على التفكير الإيجابي واختيار الاتنين عندك قدرة على الاختيار في التفكير ودي من الحاجات الجميلة اللي هتعلمها النهاردة عندك إرادة حرة واتخاذ قرار صحيح يمسك أنت شخصيا بس المهم نفهم ونتعلم إزاي الأمر ده بيتم طيب هحكي لكم قصة عامل السكة الحديد الجمجمة بتاعته موجودة في متحف من متاحف أمريكا لحد دلوقتي كانوا بيعملوا السكة الحديد بقى وبيخشوا بقى على إيه أمريكا من فوق لتحت بيربطوا الولايات كلها ببعض والفترة ديت كان في عامل بيشهد الناس له بالأخلاق وإن هو راجل محترم وإنه راجل يعني صاحب أخلاق وكلامه حتى كلام طيب وما بيأذيش حد من جيرانه الراجل ده تعرض لحادثة فكان حادثة القطر مش عارفة داس على حاجة فجاب اللي هو الفاس اللي كانوا بيحفروا بيه في مقدمه المخ عنده. المهم قالوا مات وبتاع، الحمد لله ما ماتش، بس حصل تضرر في الفص الامامي، الجبهه الاماميه للمخ. ابتدى بعديها يلاحظوا ان سلوكياته بقت وحشه جدا، بقى مش عارف ياخد قرار، بقى بيشرب خمر كتير ويؤذي الناس ويؤذي الجيران، بقى حد له اسلوب سيء واسلوب واخلاق غير كريمه زي خلاف الاولاني. عمل دراسات عليها والكلام ده، ومن هنا اكتشفوا حتى الجمجمه بتاعته بالاسمه بتاعت الفاس دي موجوده بعد ما ماتوا، خدوها وحطوها في متحف. قالوا ان اللي مسؤول عن اتخاذ الاراده الحره والقرارات السليمه والايجابيه في حياتنا موجود في الفص الامامي من المخ. ناصيه كاذبه خاطئه. الفكره في ايه؟ الفكره ان القران قال لنا كده، قال ان الناصيه الجبهه الاماميه الفص الامامي من المخ هو ده مكان الاختيار. طيب عايزاكم كمان دي معلومه حطوها على جنب عشان هنبتدي نشرح ونبني عليها. في حاجه كمان اسمها ديفولت مود نتورك اللي هو دي ام ان. الدي ام ان دوت اليه في التفكير، التفكير ده بيبقى بيخلي المخ يعمل ايه؟ يا اما يعيش في ثلاث حاجات، يعيش في الماضي والذكريات الاليمه والحزينه، او عايش وخايف من المستقبل وخايف يخوض تجربه وخايف من المستقبل، او رقم ثلاثه يا اما بيلوم نفسه. الدي ام ان دوت مسؤول عن الكلام ده. تفكير مرهق على فكره، لما مخ يقعد يفكر ماضي حزين، مستقبل خايف منه، او دلوقتي انا قلقان ومتوتر وقلقان وغير قادر على اتخاذ قرار. ايه ده؟ ده تفكير يتعب ويخلي الشخص والله لو جبل ينهد، وتخلي الواحده لو هي عندها التفكير دوت ما تعرفش تعيش ولا تكمل. بس الجمال ان احنا كانسان وكاشخاص، وده كلام العلماء، ان احنا عندنا مقدره في التحكم في الدي ام ان دوت. ازاي بنستطيع ان احنا نتحكم في المنطقه اللي هي الفص الامامي للجبهه اللي في المخ، وهو التفكير الايه؟ التفكير الواعي الايجابي، سموه كده التفكير الواعي الايجابي للفص الامامي للمخ. تقنيات العلاج سهله جدا جدا اللي بتخلينا نعرف نتحكم في الافكار ديت، والخوف والقلق وعدم تقدير النفسي وفقد ثقه في النفس وعدم قدره على اتخاذ القرارات. حاجات سهله جدا جدا ونعملها على مدار اليوم والليله، وسهله جدا جدا جدا. بص، اول حاجه الصلاه والدعاء والقران. ايه ده؟ هو انتوا كل حاجه بقى هتدخلوا لنا بقى الدين ومش عارفه ايه؟ هو كل حاجه هتقولوا؟ انا معايا دراسه جايبها لكم كده، قلت عشان اقراها لكم كما هي، يعني كان نفسنا يعني يبقى عندنا شاشه عرض كبيره ونعرضها، بس يعني ان شاء الله في القريب العاجل. الدراسة دي بتقول إيه؟ بتقول إن الاستغراق في العبادة أصبح مجال للدراسات العلمية. خلوني بس واقفة هنا شوية واشرح لكم الحتة دي. وبيقول لم يعد الإيمان بالله تعالى من الدراسات العلمية ضربا من الفلسفة. الناس بقى اللي بتقول أنتوا كل حاجة مدخلين لنا الدين، بصوا هو كلام علمي وتجارب، وهقول لكم أكتر من 42 بحث عن الكلام ده. والتصورات الشخصية، حاضر أنا سمعتهم، حاضر. بيقولك إن الكلام ده، إن كان زمان الناس بتعتقد إن لا، ابعدوا بقى كلام الدين وكلام مش عارفة إيه، ودايما حاجة مدخلين ربنا ودايما حاجة مدخلين الدين، لا ده حاجات علمية لازم ناخد. اسمعوا الدراسة بتقول إيه. وكشفت التجارب العلمية مؤخرا إن الإيمان بالله تعالى نزعة فطرية وغريزة بتتطلب الإشباع زي مثلث مصلو بتاع الاحتياجات بتاعة الأشخاص، بل إنه يعتبر ركن أساسي في الاحتياجات زي الطعام والشراب، وإن العبادة بخشوع شفاء للاضطرابات النفسية. بصوا الدراسة يعني هي صفحتين، يعني مش هقرا لكم كل ده، ولكن قال مش عارفة في إبريل 2001 قام فريق علمي على رأسه بروفيسور اسمه أندرو دوت، عمل هو المفروض أستاذ علم أشعة بكلية الطب جامعة بنسلفانيا، وعمل دراسة على الكلام ده. مفادها إن السعادة الحقيقية في رجوعك لربنا، السعادة الحقيقية في الحالة الروحانية، السعادة الحقيقية اللي بتسبب فلاح وسعادة، وهرمونات الخمسة بتاعت السعادة تتفرز سواء في المخ أو في المشاعر، سببها إنك أنت علاقتك بالعبادة والروحانيات وبربنا سبحانه وتعالى جيدة. فما أجي أقول لك أول حاجة صلاة ودعاء وقرآن، ما تقعدش تقولوا بقى الكلام ده يعني ماشي وبعدين اللي بعد، لا ده أساس. الخشوع في الصلاة، بص الآية بتقول إيه؟ قد أفلح المؤمنون. مين المؤمنون؟ بيعملوا إيه يعني يا رب؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. ارتبط الفلاح والسعادة بصلاة الخشوع للمؤمنين، يبقى أنا عليا أحقق حاجتين، الإيمان يزداد الإيمان إزاي؟ أزداد بالطاعة ها وينقص بالمعصية. يبقى توبة دائمة كل يوم. صلى الله عليه وسلم كان بيتوب 70 مرة في آية وفي حديث ثاني 100 مرة في اليوم. يبقى توبة دائمة وخشوع في الصلاة. دل علي المؤمنون أحقق صفات الإيمان إن أنا أزود الطاعات وأزود الإيمان وأبعد عن المعاصي وأتوب واخشع في الصلاة. احنا اتكلمنا اكتر من 10 حلقات على موضوع الصلاة والخشوع في الصلاة والصلاة وازاي تبقى الصلاة بيني وما بين ربنا صلة ما تتقطعش وازاي ان الصلاة حالة استمد منها البركة والتوفيق والسداد والنور. والله ثم والله كمان مرة وبالله ما يعني استقام عبد في صلاته الا استقامت له الدنيا كلها. وما تأخر عبد عن صلاته ولا عن أداء الصلاة بخشوعها وحلاوتها وإيمانها بتطلعوا فيه نور على فكرة نور في القلب وفي الجوارح. وما استقام عبد ولا بعد لو بعد بيبعد عنه كل أسباب التوفيق. تمام يبقى دي أول حاجة. ده اللي يخليني أتحكم في التفكير الانهزامي ده اللي يخليني أتحكم في منطقة الإرادة اللي في الجبهة الأمامية إن أنا أخد قرارات وأبقى قادر على تنفيذها. الصلاة والقرآن والدعاء طبعا القرآن عملنا وبنقولنا بما فيه الكفاية. خلينا ناخد الأمور وبعد كده نبقى في الحلقات الجاية إن شاء الله نفند كل نقطة لوحدها ونقول إزاي يبقى لي حال مع الدعاء إزاي أبقى أنا من إن شاء الله يا رب. اللهم أمين. قولوا أمين مستجاب الدعوة اللهم أمين. طيب أستمتع. بصي استمع تاني حاجة. احنا قلنا اول حاجة الصلاة والقرآن. تاني حاجة من ضمن الحاجات الانصات كليتك. انصت لحوار الاخرين. معقول للاخرين ده هيخليني ما اخدش قرارات وما توتر وما اخافش وما يبقاش عندي الهزيمة والانكسار. لها فوائد ممتازة جدا. انا بقول لك انصات مش استماع. اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصت وقال الاثنين يعني اعملوا الاثنين. اما استمع لحوار الاخرين هعرف ارد عليه. ده رقم واحد. هعرف ارد على اللي بيكلمني لان انا مستمع له كويس ومركز في كلامه. انصت بوعي. تاني حاجه هراعي الكلمه اللي طالعه مني فهقلل من الغلط واقلل من الاخطاء اللي بتحصل في كلماتي اللي بتاذي الاخرين. رقم ثلاثة من فوائد الانصات هعرف مفاتيح غيري. لما انصت لكلامه ده الامر ده عنده مشاعر، الامر ده عنده عقل، الامر ده عنده اداري، لا ده شخصيه تحليليه، لا ده شخصيه بصريه، لا ده شخصيه ودودك. كل كلامه وما نبع من القلب والمشاعر والاحاسيس اعرف احلل اللي قدامي. رابع حاجه من فوائد الانصات ان انا بعطي احساس لاهميه للي بكلمه يوصل له كده ده الانسان ده بيقدر شوف مهتم ومنصت ليا ازاي. فانت الكذبات في كل الاحوال. خامس فايده هعرف ازاي احلل واستنبط والتمس الاعذار او اتفهم الموقف عامل ازاي. فانت الرابح. بصوا نظريه الربح للجميع وين وين يعني فول اول. كل ده خاص بلو انا بس انصت يبقى فمش هتعب ولا تفكيري هيرهق ولا افضل عايش في ثلاث حالات يا ماضي يا مستقبل خايف منه يا اما قلقان اصلا متوتر وغير قادر على اتخاذ قرار. ليه؟ بنصت بوعي نتج عنه راحه في التعامل لاني فهمت اللي قدامي فهمت وجهه نظر تفهمتها. لكل زوج ولكل زوج حل نهائي لكل مشاكلكم والكلامكم اللي اصلا فيه دبش كل واحد واقف للتاني. هو ايه؟ انصت بوعي. حتى في التربيه على فكره احنا بنقول اداه الانصات فاكرين ادوات التربيه قلنا مجرد الانصات للطفل والاداه اللي اسمها اي كونتاكت وانا بنصت انا بسمع لك وبصص في عينه بيطلع لي طفل واعي فاهم بيعرف يحاور طفل ناجح قيادي اصلا من الدرجه الاولى. اللي بينصت يا جماعه بيقود دفه الحوار. لو هو فعلا وعيه كامل والانصات ده بيفرق معاه لا بيفرق معاه جامد. بس في فرق ما بين الانصات والاستماع. قول انا سامعك انا سامعك ايه بتقول ايه ماشي معاك معاك معاك سامع اتفضل ايه بتقول ايه ما تكملي انت اتقمصتي ليه ما انا معاكي وهو كذا ولا قاعد ولا بيسمع ولا بيتكلم. لا لا لا احنا بنتكلم على الانصات. يبقى دي تاني خطوة عشان أعرف أتحكم في التفكير والأفكار السلبية الانهزامية اللي بتحولني الحالة مش عايز أكلم حد. أنا ما نشتاي أقعد مع حد ولا عايز أشوفك ولا أشوف خلاقكم بقى يعني يلا مع السلامة. وتبص تلاقي فعلا سواء زوج أو زوجة أو أي إنسان على فكرة ممكن تكون طالب الجامعة ممكن يكون طالب ممكن يكون شاب مقبل لسه على الحياة مش عايز أتعامل مش عايز كرهت الدنيا عارف كده كل حاجة ما بقاش لها لا طعم ولون مشغل لك بقى حمزة نمرة كل الأغنية اللي على طول ليل ومش عايزين يتعاملوا مع حد. لا انا بقول هو حلول بسيطه وسهله بتتعامل على مدار اليوم والليل صلاه وخشوع وقران ودعاء. رقم اتنين انصت لحوار اللي قدامي اتعلم الانصات وافهم واتعلم دي مهاره على فكره. احنا المره اللي فاتت في الحلقه شرحنا قد ايه ممكن المهاره تبقى سهله سهله جدا، لها خطوات بس بتستاهل، سهله ده مهاره يبقى ينفع ان انا اكتسبها. ثالث حاجه افكر في كل خطوه انت بتخطوها، فكر بوعي. يعني ايه؟ يعني انا رايح فين؟ ها مشواري ده انا عندي في اليوم النهارده 1 2 3 مشاوير، المشوار ده هيفيدني ولا لا؟ زي الامام اللي كان رايح يحضر جنازه، هو في الطريق نسي نية اتباع الجنازة وأجرها، نسيها، نسي الثواب بتاعها، ففكر قال أنا مش هيعود عليا المشوار ده، أنا مش فاكر، مش ملوش نية في المروع، رجع. أنت كمان فكر كل عمل أنت بتعمله العمل ده إيه نيتك فيه وإيه اللي عايد عليك عليه في ميزان حسناتك ولا لأ؟ هترضي ربنا بيه ولا لأ؟ كده ده دنخت كل خطوة، أنا فاهم أنا بعمل إيه؟ الأمر دوت لو صح أه طب أعمله ولا لأ؟ تعلم أقول لأ. بصوا لإيه؟ لكل الخطوات الهايفة، لكل الخروجات الهايفة، لكل الأعداد الهايفة اللي مش عايدة عليا منها حاجة، كلها سلبي سلبي، يا إما تكسير في مقاديفي، يا إما بتبعدني عن الهدف، مكالمات الهايفة لأ، عايد عليا نفع منها ولا لأ؟ لو عايد مش عايد عليا نفع منها أقول لها لأ. وكمان إن أنا لما بحسب خطواتي ونواياي فيها وإيه اللي عايد عليا منها، بتعلم أشوف أولوياتي، إيه المهم؟ طب ايه الاهم؟ ها اخطو الخطوه ديت بنفسي محدش ينفع يعملها غيري، ولا ممكن اعمل لها تفويض حد يعملها وننجز العمل ونوفر وقت وجهد؟ اتعلم تقول لا. لما بتتعلم تقول لا بتعلمك الايجابيه على فكره، وضوح مع نفسك، انت انسان صريح، لا مش مناسب ليا الخروجه معاكم، لا مش مناسب ليا الكلام، مش مناسب ليا اللي انتوا بتعملوه ده. اتعلم قول لا مع نفسك ومع الاخرين. اشهر سيده كانوا بيقولوا، اشهر سيده قامت وقالت كلمة لأ، معمول لها تمثال دلوقتي في ساحة البيت الأبيض في أمريكا، اسمها روزا باركس، سنة 1955. عملت إيه؟ هي لونها يعني سمراء اللون، وكانت بتعمل خياطة في مصنع، وراجعة في يوم من بيتها، راحة مروحة بيتها وبعد الشغل، وكانت يوم متعب جدا، وقعدت على قعدت على كرسي في الأتوبيس. زمان كان القانون في الخمسينات ممنوع لو واحد أبيض دخل الأتوبيس أو المواصلة، واحد أسود قاعد كبير صغير يقوم للشخص اللي لونه أبيض ده، كان عنصرية رهيبة. فهي كانت تعبانة، فجاء شاب يقول لها قوم، قالت له لأ قومي وكذا، والسواق وقف وبقت بقى لأ، خدوها وضربوها ونزلوها، وبقى حرب ما بين السود والبيض وكذا وكذا، وبقت الدنيا الانتفاضة اللي عملها السود في أمريكا. وجاي بعديها خلاص ممنوع، وبقت المساواة ويشاركوا في الانتخابات، وممنوع حد أبيض يطلع يقول لأي حد أسود، ممكن عيل صغير يطلع يقول له راجل كبير قوم، خلاص انتهى القانون ده، وبقت صاحبة أشهر لافتة. اتعلم قول لأ للي مش بيفيدك، خليك واضح مع نفسك وصريح، والآخرين عارفين الوضوح ده. يبقى بفكر بوعي في كل خطوة بخطوها. رابع حل، بفكر بوعي في صحتي. زي ما شرحنا الحلقة اللي فاتت وقلنا ان الانفعال والضغوطات والتوتر بيضر بصحتك، محدش مضرور، انت اللي هيترفع لك الضغط والسكر، وقلنا 5 دقايق عصبية وانفعال يضعف لك الجهاز المناعي من 5 ل6 ساعات على طول. افكر في الاكل الصحي بتاعي ايه، هتخسوا بقى طبيعي، عشان افكر رياضة ولو بسيطة في اليوم. دايما صحتك، بصوا يا جماعة احنا عندنا يعني بلوك كده على ملف الصحة النفسية او الصحة البدنية مقفول، لا مهم جدا ان انا افكر عشان لا تتدمر لا نفسيا ولا جسديا. خامس خطوة، خليك مبادر في الفعل. كن مبادرا في الفعل دوت حاجة جميلة جدا، ما تنتظرش من ما انت لو ما بادرتش غيرك اللي هيبادر وهو اللي هيخطط لك حياتك، لا ما تنتظرش من غيرك يرسم لك انت حياتك. اعرف انت مش ضحية حياتك ولا ظروفك ولا ضحية الظروف والحياة والدو، لا لا لا، انت قادر على اتخاذ القرار بالاستعانة بالله اولا واخيرا وبالاخذ بالاسباب. حياتك بالشكل ده، بصي نقول لك ايه، ده انا جالي زوج وخلفت بقى وعشت حياتي منيله ب60 مش عارفه ايه، وبعدين اكتشفت ان الزوج ده ما ينفعش وفيه عيوب، واكتشفت وهو يقول لك بصي ده زوجتي دي مليانه عيوب وكذا، ده انا صابر عشان العيال ومش عايزه اهد البيت. لا لا لا، خليك مبادر في فعل الاصلاح، خدوا خطوات الاصلاح، خدوا خطوات تعديل الحياه. بيجي لنا رسائل ايجابيه جميله جدا، وانا وعدتكم ان شاء الله نعمل حلقه كده الرسائل الايجابيه ممتازه، بيشرحوا لنا فيها قد ايه كانت الحياه منهاره واقفه على طلاق، ولما خدوا خطوات الاصلاح اللي احنا بنقولها، والله واحده بتقسمني من اول خطوه جابت نتيجه معاها ولاحظت الفرق، وبتقول زوجي فرح بيا جدا جدا وكملنا. ام تانية بتقسم لي بتقول لي ان ولادها فرق معاه اداه واحده، احنا شرحنا اكتر من حاجه و60 اداه في ادوات التربيه الايجابيه، بتقول اداه واحده بس، في امل يا جماعه، في امل، في حاجه اسمها الناس بتتغير ايجابي. ما تكسلوش وابداوا وما تسمعوش الكلام المحبط. ايه الكلام المثالي اللي انتوا بتقولوه ده؟ ما فيش فايده. ده عالم محبطه ما تسمعلوهاش، مالكوش دعوه بيها. غيرك جرب ونفع واشتغل وادى وجاب نتيجه، انت كمان ادام غيرك نفع معاه انت كمان ينفع معاك. اللي بيحصل ده واللي حياتهم اتعدلت ده يقول لك يا اختي ده لو ديلي الكلب ما اعرفش حصل له ايه، قال ايه سمعت ايه. لا لا والله سمعت الجمله دي من جزء من زوج يائس جدا جدا وجاب الكلب. بس اعطينا بس فرصه هي تغير واحنا ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. شهرين شهرين بقول لحياتي والله ما كنت اصدق ان ده يحصل. الموضوع مش وهم ولا موضوع ان الناس بتتكلم في مسائل ولا احنا بنقول حاجات خارقه ما بتتعمل. لا حاجات بتتعمل وناس جربوها حياتهم اتغيرت. ما تعيشوش الياس والوهم اللي الناس اللي هم عايشين فيه. طالما بتسعى وبتجتهد يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيعينكم ويساعدك وتنجحوا. وزي بصوا بصوا يا جماعه الثقه في الله سبحانه وتعالى وثقتنا في موعود ربنا سبحانه وتعالى ان انا طالما بجتهد يبقى ربنا يعيني. سادس حاجه يعني في اخر يومك. احنا بنقول حاجات سهله تتعمل في اليوم والليله ودايما بختار الحاجات اللي ينفع ان احنا نعملها احنا وعيالنا على فكره. خلي اخر يومك عندك سماحه صدر زي الصحابي اللي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه راح ينام ثلاثة يقول له انا بنام وليس في صدري شيء لا غل ولا حسد ولا كره للمسلمين، بيتمنى لهم الخير وبيدعي لهم. لو كل زوج والله لو كل زوج وكل زوج وكل انسان في الدنيا اتحقق فيه الامر ده بينام سامح الناس بينام متسامح مع ومع الاخرين بيدعي لهم والله لسلحت الارض وخلت البيوت من المشاكل والناس عاشت بسعاده. لكن الحاصل كل واحد مد ظهره للتاني بيطعن في التاني كاره التاني متربص للكلمه مش عارفه بيعمل ايه مش عارفه بيسوي ايه كل ده لا ما ينفعش نعيش كده. لكن حب الخير للاخرين ولو عشنا بالحياه دي ما تبقاش حياه. الوصية الجميلة كنت قرأتها لدكتور خالد أبو شادي بيقول أما تيجي تنام نام على أفضل العزاء أفضل همة وأفضل أفكار إيجابية. وده سلوك بنعلمه لعيالنا على فكرة. آخر ما تفكر فيه وانت حاطط يعني كده راسك على المخدة اللي هتفكر فيه بالليل هو اللي هتصبع عليه بالنهار. فلو انت عايز يبقى يومك حلو وجميل ونشيط وايجابي خلي التفكير الايجابي قبل ما تنام وسيب التفكير السلبي المحبط ده. فكر في افكار ايجابيه نام على نشاط على اهداف على ايجابيه. بلاش نستسلم للافكار الانهزاميه قبل النوم بلاش. طب واحده بقى وده النص الثاني العظيم من حلقتنا تقول لك ايه انا بعمل كل الكلام ده بس انا ما عنديش ثقه في نفسي كسرني خلاص ثقتي في نفسي اتهزم بعمل الحاجات دي لكن انا مش قادره اكمل. بصوا دي هديه حلقتنا بقى النهارده لكل اللي فاقد ثقه في نفسه لكل اللي مش شايف نفسه انه يقدر يعمل حاجه او انا ممكن انجح او انا ما عنديش مهارات الناس كلها عندي انا ما عنديش. وتيجي عيل يا عيني مخرج ثانويه عامه ولا راح اقول لك انا مش عارف انا عندي ايه طب اعمل ايه اروح فين انا مش عارف لا لا لا اصل انا مش زي الاخرين اصل انا لا لا لا ويعيش بشخصيه منهزمه طول الوقت غلط. بصوا اعلموا أهم قاعدة للثقة في النفس هو تقديرك أنت لنفسك. أنت شايف نفسك إزاي؟ ها؟ أنت ليه قوة اسمها قوة الاستحقاق؟ أنا أستحق طالما الله سبحانه وتعالى خلقني. الله أنعم علي النعم دي كلها يبقى أنا أستحق. أستحق طالما أنا بسعى طالما أنا بجتهد. ها؟ قوة تقدير الذات هي أن أنت تستطيع أصلا أن أنت تتقبل نفسك وتضع لنفسك أهداف وخطط على فكرة وتنفذها وتدعي ربنا بعد كده بالأخذ بالأسباب بقى وربنا يكللها بالنجاح. لكن داخد بالأسباب وأنا مقدر نفسي شايف نفسي صح زي ما ربنا سبحانه وتعالى كرمني. بصوا مراكز تقدير الذات في العقد زي ما قلنا وشرحنا الفص الأمامي من المخ الموضع الجبهي اللي هو ده مركز قوة الإرادة وقوة الاختيار ومعرفة نفسك. ثلاث حاجات قوة إرادة واختيار وإزاي أعرف نفسي. المركز الثاني في الخلف العقل مركز الإحساس الإيجابي. المركز ده مركز السعادة. معنى كده إيه؟ بصوا الجمال بقى بصوا معنى كده إن تقدير الذات اختياري مني؟ والله ولا حد ولا الدنيا ولا أي حد يكسرك. يعني أنت الوحيد اللي قادر على تقدير ذاتك أنت الوحيد باختيارك أنت الأول أنت بس الأول وبعد كده بقى خلاص الباقي ده من ده شايف نفسي كما الله سبحانه وتعالى خلاني. معظم المشاكل النفسية والانتكاسات مرجعها نقص تقدير الذات مش شايف مش مقدر. تقول لك اصل ما اعمل ايه ما الحمد لله كده وبتتبهدل اخر بهدل في بيتها وفي شغلها وبره وهو نفس الكلام ومديره يقول له ده وصاحبه ما عرفش يهزق. لا لا لا لا لا الانسان اللي ما بيقدرش ذاته هو الانسان اللي ما بيحترمهاش. معرفة نفسي وذاتي بشكل إيجابي لازم ترتبط بمعرفة النفس الحقيقية بشكل إيجابي. هشرح يعني إيه. يعني أربط معرفتي بنفسي بحاجة إيجابية. يعني إيه؟ أشوف نفسك حاجة حلوة. بنقول كده للشباب في مرحلة المر اكتب اكتب حاجة حلوة فيك، اكتب صفة جميلة. فاكرين لما قلنا قبل كده من أنت؟ ها؟ من أنت وما هو صيتك في السماء؟ وقلنا ان لكل عبد صيت في السماء، بتعرفه ملائكه السماء السماوات باسمي وصفتي، وبينادوا ينادى على العبد بعد موته بصفتي اللي هو موجود فيها، افتحوا لفلان باحب الاسماء اللي كان بيحب ان يدعى بها في الدنيا. ده العبد القراني، ده العبد الصابر، ده ديت صاحبه التقوى، صاحبه قيام الليل، ده عبد راضي. ها اكتب اكتب دلوقتي ورقه وقلم واكتبوا معايا واعملوا التاسك ده. اكتبوا انت مين، ها، وايه الحاجه الجميله اللي فيك، ايه هو سيطر. بص خلال ثلاث جوانب جميله جدا كده اسال نفسي واكتب اين انت من الجانب الروحي. ايه ده برضو الجانب؟ اه والله الجانب في كل حاجه. علاقتك بربنا ايه؟ علاقتك بصلاتك بعبادتك، انت فين من الخشوع، انت فين من كلام الرسول عليه الصلاه والسلام ووصاياه؟ انت حد بيتوب دايما؟ اه والله انا لما قلبي بيوجعني لما بعمل حاجه. طب ليك جلسه مع الله؟ ها اكتبوا الكلام ده. ليك ساعات انس قعدتها مع ربنا؟ مر عليك يوم ودعيت ربنا وبكيت وربنا استجاب لك؟ ايه المواقف اللطف اللي ربنا سبحانه وتعالى معاك في الحياه؟ استحاله يكون في عبد في الدنيا الا وربنا سبحانه وتعالى لطف بيه. اكتبوا يا جماعه، اكتبوا واتصلوا بينا واحكوا لنا على جمال مواقفكم مع ربنا وكرم ربنا وفضل ربنا ولطف ربنا معاكم. اول حاجه. تاني جانب، ايه الجانب التاني؟ العاطفي. بتحب ايه الصفات الجميله اللي الطيبه؟ ايه الصفات الجميله اللي في احمد ومحمد؟ ايه الصفات الطيبه اللي في منال وفي هدى وفي حنان؟ ايه الصفات الطيبه اللي فيه؟ حنونه، متسامحه، متفاهم. متفاهم انت فيك صفه التفاهم؟ ده انا كريم، ده فيها صفه الكرم، ها، شهم، شهم وكده. اكتب الايجابيات، اكتب الايجابيات كده في الجانب العاطفي. ثالث حاجه الجانب العقلي، واتكلمنا عليه قبل كده حلقات كتير. انت فين من العلم الحقيقي؟ وقلنا ان العلم الحقيقي ايه والعلم الوهمي ايه. والثقافة العامة قلنا اعرف شيء واعرفي شيء وطوري نفسك وافرحي انك ست وافرحي انك انثى. الله عز وجل خلقنا وخلقك في احسن تقويم، خلقك وكرمك وكرمك وكرمك، كرمنا بني ادم. وانت كمان ما تسمحش لحد يقلل منك ولا انت تقلل من نفسك في نظر نفسك. الله سبحانه وتعالى اكرمك وكرمك وخلقكم في احسن تقويم واحسن صوره. الواحد يقدر نفسه صح، وطلعوا بره الانهزاميه النفسيه وتقليل قدرات النفس او اللي انا ضحيه الظروف. لا لا لا غلط. بمناسبة أحسن تقويم دوت، شوفوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحسنت خلقي، خلق حلو الحمد لله يا رب الحمد لله، فأحسن خلقي. مجرد بس نظرتك للنظرة لنفسي إن إيه؟ إن عندي تكامل خارجي، ها الله خلقني فيه أحسن تقويم الحمد لله يا رب. ها وبعدين بيدعي بقى بالجمال الداخلي وحسن التعامل وحسن الخلق مع الآخرين، تعامله مع نفسه وتعامله مع الآخرين. بنعلمها للأولاد على فكرة، ونقول له احمد ربنا لما بعلمه يقرأ الحديث اللهم حسن أحسنت خلقي فحسن خلقي. اعلم إنك في أحسن صورة، الله عز وجل خلقك في أحسن صورة، فنسعى بقى لتحسين الخلق والمعاملات. قدري نفسك وكرميها وما تسمحيش لحد يهينك ولا تقللي انت من تقديرك لنفسك طالما انت عبده طايعه لله سبحانه وتعالى. وانت كمان قدر نفسك صح وما تسمحش لحد يهزمك هزيمه نفسيه، ودي اول خطوات الامل، وهنعملها سلسله ان شاء الله النهارده الجزء الاول منها، وتبقى سلسله نجاه اللهم امين. فاصل قصير ونرجع بسرعه بسرعه ناخد الاسئله اللي على اللايف. هتبقى الاسئله اللي على اللايف على صفحه قناه وطن ان شاء الله. بسرعه بسرعه فاصل وارجع لكم بسرعه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل. انا بحب انبه تاني على الرقم الجديد بتاع بيوت منوره، ده اللي هتبعتوا لنا عليه الاسئله بتاعتكم والاتصالات. الرقم 0090 549 623 3322، ده اللي المفروض ان احنا تبعتوا عليه الاسئله. واحنا الحمد لله بقى لنا فتره عمالين بنفلتر في الاسئله اول باول، وبناخد مجموعه بحيث ان احنا نجاوب. هاخد طبعا الاسئله اللي على اللايف اللي موجوده على اليوتيوب. سما بتقول، سما فندكلي بتقول بعد اذن حضرتك الواتس مشكلتي ارجوك يا دكتوره تردي عليا. طيب انت يا سما لو كنت كتبتي لازم كنت رديت عليكي. طيب خلينا ناخد يا رب سترك. بعتلنا بعتلنا بتاع حوالي 10 نفس رسائل بتقول زوجي رجل يبلغ من العمر 62 سنه ومحترم وبيصلي وكل حاجه، بس لما بيتعصب بيسب الدين. طبعا يعني موضوع سب الدين ده موضوع صعب جدا كده، وفي يعني كذا راي فيه، في اللي قال لا ده يقوم يغتسل وبعدين يقوم جاي ناطق الشهاده ويصلي ركعتين ويستتاب وهكذا. انا كزوجه، زوجي بيعمل كده، ايه الحاله اللي وصلته قبل سب الدين؟ ده حاجه، امنع الحالات دي. الامر الثاني، اربط موضوع السب بلغه او استغراب او دهشه في البادي لانجوج بتاع كل اللي حواليه. الامر ده لا يجوز، اعمل اي حاجه بس بلاش السب والكلام ده. وساعه ما يحصل الامر امشي بحيث ما زودش المشاكل وازود بقى السب ويجي بعديها. بعد كده اخد وانا في قعده صفا كده وقعده جميله وعامله له اكله حلوه ومشروب جميل، وابدا ارجع اقول له معلش من فضلك احنا مش عايزين. حاضر والله سمعت، حاضر اخو، اكمل السؤال وبعدين وابتدي اتكلم معاه واقول له من فضلك لو سمحت انا رافضه الكلام ده، لا سب ولا الفاظ ولا الكلام، انت راجل كويس ومحترم وبتصلي وفي كل الصفات الجيده، نصبر عليه لانه في حكم العاصي اهوت، واحنا نصبر عليه له حق النصح وحق المتابعه، بس برضه مش ايه، مش بصي بقى، بصي تقول الزوجه تعمل ايه، ده انت داخل نار جهنم حتف يا ابني، بص ما انتش وارد على ده، انت ثبت الدين على جهنم، ده انت خلاص انت طلعت من المله، انت كفرت. لا خلي فيه الكلمات اللي تحب، ما بقاش انا والشيطان والدنيا والهوى عليه، لا ما بقاش عون انا والشيطان على زوجي، لا بالراحه خالص وبالحسنى، وادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه ومن احسن قولا، احسن هي لغه التفضيل اهي. فاحنا بالراحه خالص والكلمات الطيبه بحيث ان هو يرتدع او يسيب الامر ده وفعلا يحس لا ما ينفعش انا راجل كبير وكذا ويبقى ده حالي. ناخد اول اتصال. ام حبيبه من القاهره، السلام عليكم يا ام حبيبه. عليكم السلام، ازيك؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك، اتفضلي. ما دلوقتي المشكله زوجي فصلنا، لا انا يعني مش سامعه الصوت، هو انا زوجي فصلنا عن بعض. تمام، انفصلتوا؟ ايوه انفصلنا. بقى لكم قد ايه يا ام حبيبه؟ لسه ما بقى، يعني ثلاث شهور، عتقد. وما فيش امل للرجوع؟ هو في، هو جاي عايز يرجع، بس انا مش يعني بقول له انا محتاجه وقت افكر، لان انا مش شايفه تغيير. هو يعني انت شايفه دين، شتيمه، كل الحاجات دي موجوده، فهو بيقول انت تحسي الحاجات دي. اسمعيني بس قبل ما تكملي الحكوا عشان عندي اسئله. دلوقتي عمر زواجكم اصلا قبل الانفصال كام سنه؟ سنتين. في اولاد؟ في طفله. نعم؟ طفله. في طفله، تمام، اتفضلي كملي. فهو بيقول لي لا انت شوفي التغيير لما نرجع، فبقول له لا طب انا يضمن لما حصلت قبل كده ورجعت برضه يعني نفس الاسلوب. انت مشكلتك معاه، ان هو بيزعق وبيشتم والكلام ده يعني؟ وبعدين بقى تحكمات غريبه، يعني انا بقول له حاضر وطيب وما بيعجبوش. طب نعم، انا مش سامعه الصوت يا جماعه. بقول له حاضر وطيب وما بيعجبوش. طيب قولي لي موقف كده، يعني انت حسيت ان في قرارات غريبه من عنده وانك لا ما ينفعش. انا حضرتك كنت اتصلت قبل كده، ها، بتاعت لما اخذ من الزباله بيشيل فلوس. انا مش سامعه يا جماعه المكالمه، انا يعني. طب سؤالك ايه يا مريم؟ انا دلوقتي يعني انا كده كنت قررت غلط ان انا محتاجه. انا ما سمعتش انت بتساليني بتقولي لي ايه يا ام حبيبه، معلش قولي لي. هو عايز يرجع وانت الغلط، قلت لك اديني موقف من المواقف اللي انت حكمتي عليه فيها ان دي تحكمات واوامر انا مش قادره عليها وبيزعق وبيشتم، اديني موقف. انا بقول لحضرتك انا كنت اتصلت بحضرتك قبل كده لما قلت مش هفتكر طبعا. انا مش بيحلم طبعا. ان ايه؟ طب ناخد اتصال. لما الزباله بيحلم بيرمي عليا طبعا. بي ايه؟ حد سامع؟ طيب يا ريت تروحي مكان فيه شبكه وعودي الاتصال بينا، انا ما انا سامعه انت بتقولي ايه صراحه. معانا اتصال تاني ولا ناخد اسئله من اللي معانا؟ معانا ناهد من الشرقيه، السلام عليكم يا ناهد. لما تتكلموا يا جماعه وتتصلوا روحوا مكان فيه شبكه، لان هو اتصال واتس، فروحوا مكان فيه شبكه وخلوا الصوت واضح عشان انا اعرف اسمع. انا مش سامعه انت بتقولي ايه خالص ام حبيبه، ارجو انك تحاولي الاتصال بينا تاني. ناهد من الشرقيه، السلام عليكم يا ناهد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك حبيبه الدكتور؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك، اتفضلي. حضرتك انا عندي سؤال. انا دلوقتي في ثالثه ثانوي ازهر. وعندنا طبعا مواد كتير جدا، والحمد لله يعني انا بذاكر وعندي ثقه في نفسي كبيره جدا، وعندي ثقه في ربنا ان انا هنجح وهجيب المجموع اللي انا عايزاه واللي بابا عايزه كمان الحمد لله. بس المشكله في حاجه، ان كل اللي حواليا حاسين امل فيا انا، يعني هم فاقدين الامل في كل اللي في العيله الا انا، مش عارفه ليه بصراحه. يعني مين اللي حواليكي، مين اللي حواليكي اللي حاسس بامل مش فيكي؟ يعني مين زي مين؟ لا هو هم كلهم حاطين الامل فيا انا. طيب ايه المشكله؟ طيب يا نهت، المشكله ان هم كل شويه احنا حاطين املنا فيكي. عامل لك ضغط ولود. مش هو مش ضغط، هو اسئله متكرره وانا بزهق. كما اني كمان بابا معتقل، يعني فالبيت برضه الجو متوتر في البيت كده. البيت عايز يفرح بيكي، عايز حاجه تفرحه. هو بيقول لي ما تخليش حد يشمت فينا او كده. كما ان انا الكبيره يعني في اخواتي، وانا بقى ايه بحفظ اخواتي بذاكر لهم، واخواتي ما بيحبوش حد يذاكر لهم غير انا. يا عسل. طب ده دليل انك انت يعني بتعرفي توصلي المعلومه هنا. طب المشكله فين دلوقتي؟ المشكله ان انا مش عارفه، يعني انا بذاكر وبحس ان انا ما حصلتش حاجه خالص، يا اما بذاكرش. يا اما ايه؟ يا اما بذاكرش. فانا مش عارفه اعمل ايه. طب احنا تقربنا في السن الاول، وانا ما خلصتش نفس المواد دي، ما فتحتش. انا مش سامعك، بعلي الصوت. بقول لحضرتك انا عندي في المواد لسه ما خلصتهمش او ما فتحتش فيهم حاجه خالص. في مواد ما فتحتهاش؟ خالص. ليه؟ طيب مش عارفه، كسل او مش عارفه ما بذاكرش، يعني مش عارفه. طب اسمعيني يا نهى. اولا موضوع ان عيلتي حاطه امل فيا، وعيلتي نفسها ان انا ابقى حاجه وما شمتش حد فيها، وعائلتنا مصابه ومضره، ونفسي ابويا او اهلي في فرحه تيجي في البيت، وبتقولي هو انا اللي بذاكر لاخواتي وانا كذا. طيب كل دي دوافع على فكره، حاجه تدفعني ما تثبطنيش. امتى ايه؟ امتى تثبطني؟ لو انت قلتي لي ان ده الامر ده عامل لي توتر وعامل لي ضغط وانا مش قادره وكذا، لا انت خايفه ما تكونيش عند حسن ظنه بس. فالخوف ده عامل لك نوع من انواع ممكن توتر بسيط، ممكن عدم ثقه، ممكن عدم تنظيم شويه، لكن لا انا خلي ده دافعه ليا لقدام، ان تبقى نيه من النوايا البر وادخال السرور على البيت الجميل، وادخال السرور على ابي وامي، وده فرض اخد عليه ثواب ان انا عملت فرض. بر الوالدين من الفروض. فانا اجيب ورقه وقلم كده يا نهى واسمعي معايا. ان شاء الله باذن الله انا وعدكم اعمل لكم حلقه على موضوع تنظيم الوقت وموضوع المذاكره وامتحانات قبل امتحانات نص السنه. اعمل ايه؟ اعمل ورقه وقلم كده. انا نواياي ايه؟ انا نوايا بر، نوايا ان انا يعني واجب الوقت الحالي، فرض الوقت الحالي وواجب الوقت الحالي ليا، احب الاعمال الى الله اللي المطلوب مني دلوقتي. ايه المطلوب مني دلوقتي؟ ان انا اذاكر وانجح واتفوق. ناويه ان انا اكون مسلمه ناجحه، ناويه ان انا افرح بيتي وامتي وافرح بابويا. اكتبي النوايا، اكتبي النوايا بتاعتك والاهداف وكيفيه تحقيق. سيبك من الحته الاخيره، خلينا اكلمك ببساطه اكتر من كده. عندك مواد ما ذاكرتهاش، بجيب الماده الاولى والثانيه والثالثه، بقول النهارده انا هاخد من دي تلت ساعه، ما تزوديش عن تلت ساعه، وخلي العشر دقايق ما بين ماده وماده، تلت ساعه بس، تلت ساعه مركزه فيهم. اخد ان شاء الله اول 10 صفحات، خليهم متر 15 صفحه، اخد 15 صفحه من الماده دي و15 صفحه من الماده دي و15 صفحه من الماده دي. بذاكرهم ازاي؟ بص يا ناهد، بذاكر العناوين الرئيسيه احط عليها داير، يبقى العنوان الرئيسي بعمله بداير، وبعدين العنوان الثاني الفرعي اعمله بمربع، الون ده مثلا باللون الفسفوري الفوشيا، وده باللون الفسفوري اللي هو الليموني الجميل ده، تمام؟ وبعد كده اعمل النقاط 1 2 3 بلون تاني خالص الاخضر، تمام ماشي خلاص، وابتدي اشوف بس كده. افضل حاجه بسيطه، وايدي حاجه اسمها القراءه كده، ايه القراءه بالصوتيه بالصابع كده، ايدي على الكلام اللي انا بقراه. قرات ال 15 ما فهمتش، احطهم في دماغي تاني واقراهم مره تانية بعد قد ايه؟ بعد 5 دقائق بالظبط كده، مره تانية كده خلاص بقت ذاكره قصيره. براجع عليها تاني يوم ذاكره متوسطه، براجع عليها بعد اسبوع ذاكره طويله المدى، وبعد شهر خلاص ما بتتنساش. وابتدي اعمل من الساعه الفلانيه من 5 ل 5 وثلث كذا، من 5 ونص لحد الساعه 6 الا ربع كذا، مش عارفه من الساعه كذا للساعه كذا، بالوقت ما حصلتش، ده انا عملت 13 صفحه 10 صفحات، مش احسن ما كنت صفر صفحه؟ المهم تعملي مره في مره، مخك بيتعود ويقسم الحاجه على حسب الوقت معاه. وبالدعاء ادعي الله سبحانه وتعالى ان يوفقني ويسددني ويجعلني عند ظن يعني ظن اهلي فيا، وان شاء الله ما خيبش املهم. باخد بالاسباب والنتائج على ربنا، ما زعلش ادام خدت بالاسباب، ما ضيعتش وعملت كل جهدي واستطاعتي، النتيجه على ربنا سبحانه وتعالى. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلك من اوائل الدنيا والاخره يا ناهد، اللهم امين. ها معنا مين؟ مين؟ مي؟ ام احمد. ام احمد من القاهره، السلام عليكم يا ام احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتوره؟ الله يبارك فيك يا ام احمد، الله يكرمك يا ستي، الله يكرمك. الله يبارك فيك يا رب، جزاك الله خير عن كل شيء بتعمليه. الله يبارك فيك. ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. قولي سؤالك، اسمعيني من التليفون. والله انا قولي سؤالك على طول. بص حضرتك، انا يعني عندي مشكله بس صعبه شويه، فنفسي اتواصل مع حضرتك يعني مش على الهوا، مش هقدر احكي. طيب تمام، هي عايزه الكلام خاص. ربنا يكرمك. حاضر حاضر، خدوا رقمها يا جماعه. حاضر، بعد الحلقه ان شاء الله خدوا رقمها يا جماعه، وبعد الحلقه باذن الله. وياك يا حبيبتي، وياك يا حبيبتي، نكلمك ان شاء الله. خدوا الرقم واكتبوا جنبيه ام احمد، ان شاء الله اتصل بيكي بعد الحلقه. معانا اتصالات تانية ولا ناخد؟ ام رؤى، معانا ام رؤى من كفر الشيخ، السلام عليكم يا ام رؤى. السلام عليكم، ازي حضرتك يا مصطفى؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك يا رب. انا بنت عندها دلوقتي 9 شهور، يوم ما اتولدت وانا برن على حضرتك. عندها كام دلوقتي؟ 9 شهور؟ عندها 9 شهور، بقالي 9 شهور. بقالك 9 شهور بترني؟ طب الحمد لله انك وصلت يا مروة. علوا لنا بس الصوت يا جماعه من فضلكم، علوا لنا الصوت في الاستوديو. الصوره موجوده في مشاكل في عينها، عامله لحد دلوقتي 6 عمليات في عينها. مين؟ بنتك؟ بنتي بنت عندها 9 شهور دلوقتي، وهي موجوده وهي بتعمل عمليات في عينها، عملت دلوقتي 9 عمليات في عينها يعني. فكنت انا بتكلم صعبه قوي، وكانت تكلمت من زمان عشان تقف جنبي، لان انا كنت طبعا طبعا. طيب حاضر حاضر يا مروه، هدعي لك. ليه بس يا ليه يا مروءه؟ ده ابتلاء، الله سبحانه وتعالى بيرفعك بيه درجات. هو انت مش عارفه ان ده اختبار من ربنا ليكي يرفعك بيه درجات؟ انا عارفه والله، بس لا كان صعب شويه، كنت صعبانه عليا لان انا مصروف فيها نفسي بمسكن على عينيها وعلى منظر عينيها. طيب طب ده انا هقول لك حاجات جميله. لا طب بس اهدي خالص واسمعيني. طيب اسمعيني اسمعيني. حاضر حاضر حاضر يا حبيبتي، اسمعيني يا مروه. اولا يعني انا هقول لك كلام يسلك صدرك تماما ويخلي الامر ده عندك، ولا تعيطي، لا بالعكس والله تفرحي بقضاء الله سبحانه وتعالى. بصي يا بنتي، طبعا اما بيبقى عيل واحنا بنبقى عارفه انت حامل 9 شهور وبتبقي مستنيه، اللهم سليم معافى في البدن والبنيه يا رب، وفي قلبه وفي عينه وفي جسده وفي كل حاله، وبندعي بان يطلع طفل معافى. طيب طلع طفل في انت بتقولي عندها مشكله في عينيها، انا عايزه اقول لك ان ده اختبار من الله سبحانه وتعالى، والاختبار ده بينظر هو هي دلوقتي، هي مش وضع الاختبار، انت اللي وضع له. هي هتبقى في وضع اختبار لما تكبر شويه، لكن ايمانك انت وثباتك انت يا امراه هو اللي هيخليها هي بعد كده تعرف تواجه الحياه. والله وهجيب لك نماذج، وهم عارفيني دلوقتي وسامعيني وموجودين اهو في 2019 وموجودين، يعني استاذه دكتوره معاها دكتوراه وكفيفه عين، وجميله جمال الدنيا والاخره، جميله قلبا وقالبا، ولو كانت عينيها يعني كانت هتشوف بيها كانت هتبقى عينها خضراء، مش عايزه اقول لك، ولكن جمال الروح احسبها والله حاسبها ولا ازكيها على الله، جمال الروح وجمال التعامل وصدق اللسان والرقي في التعامل، واللهم بارك. اعرف كمان انا كنت ساكنه قاعده في الجامعه في مدينه جامعيه، كان الدور الارضي كله للكفيفات، وكنا ننزل ونتناوب على الكفيفات اللي عايزه تقرا حاجه، نسجل لها المحاضره نسجلها لنا بصوتنا، ايه نجيب لهم حاجه. كان منهم واحده هي اللي بتصلي بينا صلاه الفجر، كانت كفيفه، وكان يعني كنت بس نروح ندور كده فين الحذاء بتاعها نحطه لها تحت رجليها، حمله لكتاب الله كله، ويعني اللهم بارك اللهم وبارك معاها بدل الإجازة اتنين حفص وورش، ومعاها كذا إجازة سبحانك يا رب وكذا قراءة من القراءات. يعني من صبر، اسمعي يا امرأة اسمعي الكلام ده، وانت خليه على قلبك ومري عشان تحسي بلطف الله سبحانه وتعالى، وبعد كده تغرزيه في بنتك. من صبر على حبيبتيه فليس له جزاء إلا الجنة. اللي بيصبر على حبيبتيه عينيه، اللي بيصبر على صبر العمى بالذات ده فليس له جزاء إلا الجنة. وأصحاب الناس اللي هم أصحاب اللي يعني اللي هم عندهم شيء، يعني مثلا المعاق في أذنه، الأبكم، كل دول اسمهم أصحاب الأعذار، يأتوا إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يجيبهم كده يوم القيامة ويجزيهم على صبرهم ورضاهم على الأمر دوت. واعرف من الناس والله بيبقوا معاق ولا كده، عندهم حالات خاصه، ما احبش اقول معاقين، وعندهم حالات خاصه، والله عندهم همه وعزيمه وايمان وتقوى وحب لله سبحانه وتعالى. ولد منهم حامل لكتاب الله وهو بيتكلم بيبكي بيقول والله انا مش عارف اشكر ربنا ازاي على النعمه دي. ما هو مش شايف بقى، عارفه انت العين عماله تشوف الخلايا خلايا خلايا خلايا، مش شايف، فمركز حاله كله مع القران. واعرف كمان من واحد كفيف بيطلع الاول على كليته وكان عايز يتعين معيد، قالوا له ازاي نعين معيد كفيف، ورفع وكسب القضيه، حافظ ايات القران، ما حدش علمه، حافظ ايات القران الف لام ميم واحد، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اثنين، حافظ كده، حافظ الايه والرقم اللي بعديها لانه بطريقه برايل، فحافظ الايه بالرقم، تقولوا له الايه دي يقول لك رقم كذا في صفحه كذا مش عارفه ايه. كرامات من الله، والله كرامات وألطاف من الله. انت في بيتك بركة، وبركة بنتك دي يا امرأة بكرة تشوفيها وبكرة تعرفيها وتقولي أنا والله في بيتي البركة دي بسبب بنتي دي. احمد الله سبحانه وتعالى، قولوا يا رب أنا إن شاء الله أنجح في اختبارك ليا، ويا رب أنا هنجح في الاختبار دوت وهنجح في الامتحان ده، ويا رب ارزقني الرضا بهذا الأمر، وتعلمي المعاني اللي أنا قلت لك دي ومرريها على قلبك وعلميها لبنتك عشان تعرف تواجه بعد كده. بقول لك أستاذ دكتور في جامعة وكانت بتتكلم معاها دكتوراه وبتتكلم، بقول لهم بس يا جماعة وسعوا لها هاتوا كرسي وبتاع وكده، قالت لي يعني أنا مصابة في عيني وليس في رجلي، يعني حتى من البلاغة في الرد. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب تشوفيها أفضل البنات وتشوفيها أصلح البنات، اللهم ارزقها الهدى والتقى والعفاف والغنى، واللهم اشفيها شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اللهم أمين، اللهم داوها بدوائك يا رب العالمين، ويرزقك الرضا أنت وإياها، اللهم أمين يا امرأة. يعني أنا فرحانة بيك، أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالثبات. يعني للأسف وقت حلقتنا خلص، أدعو الله سبحانه وتعالى تقبل منا يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات